والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. فهذا مفتتح المجلس 32 من مجالس شرح كتاب الفقه العبادات على المذاهب الأربعة للأستاذ الدكتور محمد قلعجي، نفع الله به وبكم في الدارين آمين. وانتهينا فيه في كتاب الزكاة إلى نقل الزكاة إلى بلد آخر. هذا البند التاسع في مسائل الزكاة، والبند التاسع متعلق باكتفاء بلد بالزكاة ثم نقل هذه الزكاة ليستفيد منها غير أهل البلد. وكلمة أهل البلد دي بتشمل البلد الصغرى، زي ما بنسمي مثلا القاهرة الصغرى اللي هي العاصمة الداخلية، ثم بعد ذلك مع العاصمة الصغرى في العاصمة الكبرى اللي هي الجيزة ومحافظة تانية، في ثلاث محافظات بتكون حاجة اسمها برضو اسمها البلد. فالبلد دي لها إطلاقات، وقد نطلق البلد على مصر. طيب هنا إطلاق الفقه في البلد هو ما دون القصر، إن البلد اللي أنت تعيش فيها ثم مسافة القصر، كل ده داخل في اسم البلد. لكن التوصيف أنه لازم يبدأ بإعطاء الزكاة إلى من هم كانوا في حيز البيت ثم حيز المدينة، المدينة اللي هي صغيرة زي مدينة العبور مثلا، ثم حيز المدن اللي جنب مدينة العبور اللي يشملها اسم البلد، مازلنا داخل البلد اللي هي القاهرة، مصر الجديدة، مدينة نصر، ابتدي يتوسع. فالأولى دايما البؤرة اللي هو فيها، ثم يبدأ التوسع دائري. التوسع ده لغاية فين؟ لغاية مسافة القصر. ده عند جماهير العلماء ما عدا الأحناف. الأحناف عندهم إن هو ما يطلعش الزكاة، الأحناف عندهم إن هو إذا اكتفى أهل بلده بالزكاة فإنه يخرجها في أي مكان. بقية المذاهب عندهم إن هو إذا اكتفى أهل بلده بالزكاة للمدينة اللي هي قاعد فيها يبتدي يطلع للمدن الثانية إلى مسافة القصر. طيب الكلام ده كلام مفترض ان هو ما بيكونش في حيز التنفيذ بين الناس، يعني الناس لا تراعي هذه الاحكام اصلا، يقول لك في واحد محتاج لكذا اديله، في واحد محتاج لكذا اديله، ما فيش قضية الجغرافية. طيب الجغرافية دي اهميتها ايه؟ الجغرافية دي اهميتها الترابط الاجتماعي، انه لما اهل المنطقة نفسهم يتعرفوا على الأنفس اللي عايشة حواليهم بيحصل الترابط. لكن لما ده يدل ده وده يدل ده ومحدش شايف حد بيحصل فيها بعد اجتماعي. فالفقهاء عندهم نظر المآلات، فدي أحد الأسباب وأحد الحكم اللي بيسموها في أحكام الفقهاء، مش أحكام ارتجالية وليست لها دراسات، هي أحكام لها مقاصد شرعية. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم ورى الله عز وجل بيوصونا بالجار، والجار الأقرب في الأقرب، بعدين يقول لك حتى في الأعطيات وفي الصدقات الأقربون أولى بالمعروف، يعني أقرب من الجار وأولى. فدائما تلاقي نصوص الشريعة بتراعي قضية القرب وقضية اتصال الدوائر، وأن العملية تمشي في عملية تنموية من الأدنى إلى الأبعد وليس بالعشوائية. الكلام ده لو واحد إدى مثلا واحد بعيد ما إداش واحد قريب، ده يبطل الزكاة ما يبطلهاش، هو كده خالف بس الترتيبات الشرعية اللي بتوصل إلى أحسن حالة اجتماعية موجودة، لكن ما يعتبرش أبطل الزكاة، زكاته صحيحة. عندنا هنا قال نقلوها إلى بلد آخر، وذكر الأحكام اللي فيها، وذكر بأنها تجزئ عن صاحبها ولو أخرجها، لأنها أجزأت عن صاحبها لأنها لم تخرج عن الأصناف الثمانية. الشافعية والحنفية والحنابلة قالوا بأنها حتى لو إداها مثلا في سبب شاف حالة مثلا صعبة جدا خارج البلد بعيد عنه ب 500 كيلو في بلد تاني غير مصر، وراح أنقذوه بجمع فلوس وادوها له، وكانت هي فلوس زكاة، قال لك دوت يعتبر أبطل؟ قال لك لا، كلهم قالوا ما أبطلش، خاصة الجمهور قالوا لأنه هو لم تخرج عن الأصناف الثمانية التي أمر الله بها. هم لما اللي حطوه ده حطوه منين؟ حطوه من رؤيتهم لمجمل النصوص أن ربنا بيأمر بالقرب. عشان كده عندنا في المثل العلمي العامي المنتشر ولكن اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. البيت ده انت عايش فيه، يعني هو البؤرة المركز، والجامع ده هيكون برا البيت، معناها ده نقطة تانية في الإحسان انت هتوصل لها. قالك لا، مادام انت في نقطة أقرب إليك تحتاج إلى معروفك فهو أولى بالمعروف. في ناس لا، عندها ان هي ممكن تتصدق على صدقات برا ويحرم بيته، من سواء من الكماليات او سواء من الحاجيات او سواء من الضروريات، هو اصلا ما بيفرقش بين الثلاثه، عنده الثلاثه كلهم واحد، هو عنده لازم يعمل لاخرته ويبتدي يتصدق بره بيته ويعطي اعطيات بره بيته عشان بيحاول يبني بيته اللي في الاخره، وبيحاول يركب لمبه نيون في القبر بتاعه، زي ما بعضهم قالها كده، قال ركب لك لمبه نيون في القبر، انت لو دخلت مش هتلاقي حاجه تنور لك، اجري بسرعه اعمل ايه يعني بتصدق. قال لك عيالك بياكلوا، واحد قال كده مره، قال لك عيالك بياكلوا، لكن في عيال ناس ما بتاكلش، ادي اللي بره وخلي بالك منهم، عيالك في الاخر انت هتاكلهم هتاكلهم، لكن اللي بره. فبدا الناس تاخد المعنى ده، معنى الاهتمام بالغير وهو معنى كويس وحلو، تاخده بطريقه غير منضبطه شرعا، وبدا يغير الاولويات الشرعيه والمقاصد اللي هي الاقربون اولى والبيت اولى والجار اولى، وبعدين الدوائر بتوسع واحده في واحده. بيفرق ما بيفرقش بين الضروريات اللي هي من غيرها الانسان ممكن يموت، الحاجيات اللي من غير الانسان يحصل له اذى بس ما يموتش، الكماليات اللي يعتبر زي ما بنسميها الترفيهيات دلوقتي. واحد ابنك مثلا او حد في البيت عايز مثلا يقول لك ما عايزين نحلي بحاجه حلوه، دي اسمها كماليات. الكماليات دي هو يقول لك يعني ايه ده، في ناس جعانه واحنا ناخد كماليات؟ لغايه الكماليات انت ما فيش عندك، مش مطالب باي حاجه، ما دام بتدفع زكاتك انت مش مطالب انك انت تاخد من اصل مالك وتدي لبره، ما دام بتدي زكاتك الفرض عليك، يبتدي هو بعد ما ادى الزكاه يبتدي ياخد من الحاجات دي. ده في حسن عشره مع المجتمع وحسن علاقه، لكن هو ما مرتبش الاولويات. اول شيء ان الاقربون اولى بالاحسان ايا كان. تاني شيء ان اذا كان هو يريد الخير والعطاء ويريد من وراه الاجر الثواب الكبير، فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان ما ينفقه الانسان على بيته له فيه ضعفي الاجر ان انفقه على فقير عادي. ضعفين الاجر، الضعفين ده، ضعفين الاجر ده الحكم الشرعي. وبعدين ياتي اللي بيسموه يقول لك تجار النيات، لما انت تدور بقى اسباب الاجور الزياده هتلاقي بقى عندك الاقربون وتلاقي الصله وتلاقي ادخال السرور وتلاقي عندك بقى يعني كده طابور من النيات لا ينتهي في الاجور. بغض النظر عن ده، هو ده اصله ترتيب شرعي، ان الانسان لو عمل كده في اهل بيته ما يعتبرش هو انسان مقصر مع مجتمع، لان البيت ده من المجتمع اصلا، يعتبر جزء بيكون المجتمع ده. لو كل واحد اهتم ببيته هتلاقي المجتمعات هي كلها بقت خلاص مكتفية، لكن ما فيش أولويات في الترتيب. أول ما يشوف حاجة مشاعره تتهيج ويبتدي إيه؟ عايزين نعمل ونسوي. الأول كفي بيتك، خلص، وعما تخلص يبقى بص لبره. يبقى قضية الدوائر دي قضية شرعية، وقضية ماهيش عقلية بس وضد المشاعر، لا هي مع المشاعر، لأنك أنت لما تحسن لمن هو أقرب إليك، المفترض هو بياخد أكتر مشاعرك من غيره. فغريب انك انت تكون عندك مشاعر مع اللي بره وما تكونش مشاعر مع اللي جوه، تقسو على اللي جوه وما تديش للي بره. هما كده بيعملوا الحاجات دي، بيجيبوها منين؟ لما بعض الناس اللي بتنفذ الكلام ده، يعني بعض الناس اللي بتحاول تضيع حقوق البيت وبتخليها مع الناس اللي بره بس، فبياخدوها ساعات من كلام سيدنا النبي لما جاءته السيده فاطمه وعرفت ان هو النبي عنده بعض، كان عندهم اسره من النساء، فقالت له انا عايزه واحده من الاسرى دول تساعدني في خدمه البيت عشان انا تعبت، ووريت له ايدها، قالت له ايدي تشققت من الرحى، تمسك الرحى تحط الحبوب بين الرحيين وتقعد صلى الله عليها وعلى ابيها وسلم وآل البيت، تقعد تعمل كده، فمن كتر ماسكها للعصا والخشونه بتاعتها وايدها ناعمه بقت ايدها ما تستحملش الخشونه، وده يدل على كمال الخلقه فيها، انها كانت لينه وكانت من ارفع النساء، بل هي ارفع النساء، لما الله النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بانها سيده نساء العالمين وسيده نساء الجنه وسيده نساء المؤمنين، هذا وصف على الكمال، لانه وصف ان الكاملات اربعه، قالوا والعلماء قالوا اكملهن فاطمه، اذا هي اكملهم في كل شيء. فقال وردوا اذا تشققت، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا ما رضيش، قال أأدع اهل الصفه واعطيك، وقال لها بالنص في روايه ثانيه أأدع اهل الصفه يبيتون جوعا واعطيك خادما، يعني في ناس قاعدين في المسجد بيموتوا جوع، يعني بيناموا وهم ما بيتعشوش، ما اخدوش الوجبه بتاعته، وعايزاني اجيب لك خادم يساعدك في البيت، لا، على الاقل انت بتطحني حاجه يعني، في الاخر تلاقي حاجه تاكليها. دول ما بيلاقوش. قال لك ما سيدنا النبي كده مسؤول من بيته. لا، وسيدنا النبي هنا مش مسؤول من بيته، هي راحت له على انه امام للمسلمين، انه الرئيس والخليفه، انه هو اللي بيحكم البلد، مش راحت له بصفه انها بنته التي هو مسؤول منها. اللي مسؤول منها سيدنا علي. خلاص انتقلت لبيت الزوجيه، فاصبحت ولايتها اي المسؤول عن الصرف عليه سيدنا علي. فبتطلب من سيدنا محمد من باب ان واحد من المسلمين بيطلب من الامير بتاعه او الرئيس. الرئيس شاف ايه؟ شاف ان والله انت بتاكلي بس في غيرك لسه ما بياكلش. انا شايفه قدام عيني اهو، في 300 400 واحد من الصف قاعدين في المسجد ما فيش. فانا ازاي هعمل؟ انا هبيع الانسانه دي واحررها واخد فلوس، وفي الاخر اروح اشتري لهم اكل، اجيب لهم اكل ياكلوا. اذا دي قصه هم فهموها على طريقه ثانيه. قال لك شفت، ما يديش بنته ويدي بره. لا، هو ده نتيجه اللي يقرا النصوص دي من غير العالم بالنصوص، من غير الشيخ. لازم النصوص دي لما تقرا تقرا بوجود الكبار، لانه ما قالوا طعام الكبار سم الصغار. والنصوص دي طعام الكبار، يتعامل معها الشافعي واحمد وابو حنيفه، ناس كبيره، ناس عقولها تربت على الشريعه وتربت على النصوص، دخل في شحمها ولحمها ودخل في العروق والدماء، خلاص بقت حاجه واحده. لما بيسمع النص هو مش اجنبي عليه النص ده، سمعه للمره 50 وللمره 100. الامام شعبه كان بيقول كده، قل نحن لا نعد الحديث حديثا حتى نسمعه من 100 وجه، نسمعه ب 100 اسناد، يكرر نفس الحديث نفس المتن ب 100 اسناد، يعني سمع الحديث كم مره؟ 100، يسمعه 100 مره. الكتب يقرأوها ويعيدوها ويزيدوا فيها. المزني كان يقول قرأت الرسالة للشافعي 500 مرة. كتاب الرسالة اللي هو مجلد 500 صفحة، 500 صفحة قرأته 500 مرة، مش 100 مرة. 500. إذا هم كان عندهم العلم مختلط بيهم. دول الكبار اللي ممكن يتعامل مع النص يبقى عارف. لكن الثقافة العامة اللي هي تفتح فتلاقي دي، شفت إزاي؟ والله ده إحنا إزاي مقصرين مع الناس اللي بره. يروح يبتدي إيه؟ يتعامل مع النصوص وكأنه هو الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه. اتفضل. ولنا كمان بيستشهدوا بحسن ابو ذر. حسن ابو ذر كان بيروح للصحابه ويفضل يقول لهم يعني ان انتوا معايا، ان الذين كتبنا الذهب والفضه. سيدنا ابو ذر راح لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وطلب منه ان هو يوليه، يخليه يحكم مقاطعه معينه، مدينه، يديله اماره يعني. فقال يا ابا ذر انك رجل ضعيف. سيدنا أبو ذر اللي بيصعد بالحق، يصدع بالحق ويقوم، كان بيقف في مكة ويقول لهم، يسب الآلهة ويشتمها ويوعي لا إله إلا الله محمد رسول الله فيضربوه. شوف القوة، القوة دي اسمها الضعف، ما بيعرفش يتحكم في نفسه. فقال يا أبا ذر إنك رجل ضعيف، وإن هذه الإمارة اللي هي الحكم يعني، وإن هذه الإمارة ندامة، يعني بتورث الندامه للانسان اللي زيك، لانه ما عندوش الملكه بتاعتها، محتاجه قدرات، محتاجه تحكم في الاعصاب، محتاجه انك انت مشاعرك تضبطها بالشرع. سيدنا ابو ذر ما كانش بيعرف يضبط مشاعره بالشرع، فكان كل اللي عنده ينفقه. طب ده انت حالك كده؟ لا، هو الحال ده عايز يعديه الى غيره، فيروح للناس يقول لهم ازاي انتوا قاعدين بتاكل صنفين وفي واحد تاني ما عندوش حتى ربع الاكل ده؟ ادي من الاكل ده. انت عايز تلقى بكره ربنا حالك ايه؟ يسالك لما على الكلام ده ايه؟ تتكلم بمشاعره، ما بيتكلمش بالشرع. ولذلك لما النبي شافه كده عليه الصلاه والسلام ما رضيش يوليه، لان هيوليه، تخيل يولي ده هيعمل في الناس ايه؟ هيتعامل معاهم بالمشاعر، مش هيتعامل معاهم بالشرائع. فلما النبي شافه كده راح ما رضيش اديها له صلى الله عليه واله وسلم. واللي حصل من ابو ذر ان بعد كده لما انتقل سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام الى الرفيق الاعلى، بدأ ينطلق في المدن الإسلامية المفتوحة، وبدأ يكلم الأمراء بتوعها، وبدأ يحذرهم ويعظهم، اللي احنا زي بنسميه دلوقتي الوعاظ المنتشرين. الوعاظ المنتشرين دول بيعملوا ايه؟ بيتكلموا بمشاعرهم، ما بيتكلموش بالشرائع، ما بيتكلموش بالنصوص، ما بيتكلموش بالضوابط والقوانين الفقهية اللي حطها الفقهاء في كتب متون الفقه اللي ضبطت كل الأحكام ومراتبها. ففي تتكلم كده بالمشاعر بتاعته. يعني واحد يقول لك مثلا كيف نترك فلسطين بهذا الوضع؟ هيا يا قوم نذهب إلى فلسطين. يروح الناس متجمعة في الشارع وماشيين إلى ناحية القدس. فيجي الطيارات ترشهم كلهم وتبقى مقابر جماعيه في الطريق. مشاعر، مفيش اي تخطيط ولا ترتيب ولا اولويات ولا اي حاجه في اي حاجه. فسيدنا ابو ذر كان من هذا النوع، وده اللي بيسميه اهل العلم الاحوال، بيسموا الشخصيه دي بيسموها الاحوال، شخصيه لها احوال. احوال يعني بتتاثر في حاجه اسمها مقام. المقام ده زي حاجه بتبقى بتوصل بالانسان انها بتكون زي سلوك ناتج عن طبع او ناتج عن استقرار في الاخلاق، يعني خلاص صفه اكتسبها بقت مستديمه معاه، فسموها مقام، يعني من الاقامه يعني من الاستمرار، شيء ثابت. في حاجه بيسموها الحال. الحال ده ان الانسان بيسمع حاجه فيروح متاثر بالشيء، فلما يتاثر يحصل عنه سلوك، السلوك ده بيدل على التاثر، السلوك ده ما بيدومش. عشان كده تلاقي اكتر المشاعر حتى في وسائل التواصل فيسبوك وغيره، تلاقي مشاعر مشاعر في حاجه ما كده تطفي، مشاعر مشاعر تروح طفي، مشاعر مشاعر تروح طفي. ايه اسمها؟ احوال. العلماء عارفين الاحوال دي، عشان كده سموا الاحوال دي لا تقليد فيها. الاحوال دي هم ما صنفوها ولا تقليد فيها، ما حدش يقلد حد في الاحوال. ليه؟ لانها ليست نتيجه مقام، ما هيش حقائق. سيدنا ابو ذر بقى الحال بتاعه، تخيل، كان مقام، حاله كان مقامه في المقام مستمر معاه. فلما يشوفوه كده اهل العلم يقولوا ايه؟ يقولوا ولا تقليد لصاحب حال، قصدهم صاحب مقام. يعني الاحوال دي لا عبره بها. طب ولو كان الحال ده انقلب الى مقام بقى اصبح مستمر، قال لك ولا تقليد لصاحب حال. اللي مصاحب له الحال على طول ما تقلدوش، لان ده حال شخصي بيه هو، ليس من باب الدليل ان اصحاب الاحوال دول كلهم ما تلاقيهمش متصنفين في اهل العلم. يعني ابو ذر تلاقيه مثلا معدود في علماء الصحابه؟ ابدا، معدود في الصحابه، هو معدود في الزهاد الوعاظ كده، ده التصنيف بتاعه، في الزهاد الوعاظ. والزهاد الوعاظ احنا مش مأمورين باتباعهم ولا بالاقتداء بهم، لان هم بيعملوا اشياء متعلقه بهم هم. وهتلاقي من الصنف ده امور كثيره بقى في النصوص في كتب اهل العلم، هتلاقيها بقى منتشره في قضيه لما نستدل بكلام سفيان الثوري، ونستدل بكلام ابراهيم بن ادهم، ونستدل حاجات كتير هتلاقيها لها علاقه بالاحوال. يجيب لك مقوله كده: اي ارض تقلني واي سماء تضلني، ان انا نمت ورب العرش يقظان. واحد كده يقول بيتكلم بحاله. طب وبعدين يعني هتعمل ايه يا انسان؟ تبقى صاحي؟ ده مشاعر جات له قال بيها حاجه، يروح انا احطها قانون عندي في حياتي ان انا مش هنام. ما هو انت حتى لو انت قررت انك ما تنامش انت هتنام. فدي اسمها احوال، تعبير، عامل زي كلام الشعراء، حال كده. وربنا وصف الشعراء اللي هم اصحاب الاحوال والتعبيرات المتعلقه بالمشاعر بانهم والشعراء يتبعوهم الغاوون. الم ترى انهم في كل واد يهيمون؟ كل حاجه تحصل له يعبر عنها. فالناس تفكر ان ده قانون، ده مش قانون. هنا ذكر في البند العاشر والبند الحادي عشر والبند الثاني عشر، ذكر من يأخذون الزكاة ومن تسترد منهم الزكاة. والجامع بين هؤلاء جميعا على اختلاف أوصافهم هو شيء واحد، أن الزكاة قد دفعت لمستحق، لكنه عند القبض لما استلم الزكاة لم يكن لها مستحق، يعني هو فعلا كان مستحق، وبعدين لما مسك الزكاة فجأة فرجت عليه فأصبح مش مستحق. فقال لك الوصف دوت بغض النظر عن التقسيم الثمانية عملهم أربعة وأربعة، الوصف اللي بحكيه دوت أسهل في التقسيم. هو مستحق ومسك الزكاة في إيده، عد الدقيقتين جاله خبر مفرح إنه فلوسه مثلا أي حاجة حصلت نزلت عليه من السماء، في حاجة لقاها فلوسه رجعت له، يعمل إيه في الزكاة ديت؟ قال لك هنا في حالتين: في واحد الفقر اصلا ملازم ليه، اصلا هو كان فقير يعني ما كانش عنده فلوس محبوسه، فقال لك اللي ما كانش عنده فلوس محبوسه ده لما الفلوس جات له هو كان مستحق ليها، وحاله اللي هو يعني الحسابات الدفتريه مع الناس كلها مالوش فلوس عند اي حد. دول الحال الاربعه اللي وصفهم في الاول. قال لك دوت لما ياخد الفلوس وهي بالطريقة دي وبعدين يحصل له غنى مفاجئ بعد يوم بالظبط من استلام الفلوس اللي لسه ما صرفهاش، واحد قريبه توفي، قريبه ده كان ملياردير، مليونير، فلوس كتير، راح هو اصبح هو الوارث. يجي ناس تقول له خلاص يبقى رجع الفلوس، يقول لا مش هرجعها، عشان انا الفقر كان بالنسبه لي ذاتي، كان اصلي. في الدفاتر لما تبص ما تلاقيش عندي اي معاملات تجاريه ولا فلوس كانت دين عند حد مستنيها ترجع لي. طب والتاني اللي هيرجعها مين؟ هو دلوقتي التاني دوت فقير، لكن حساباته الدفتريه كان عنده فلوس في البنك وكان عنده شغل في التجاره، ادى بضايع لناس، ناس تاخرت عليه سنتين ثلاثه، بقى اصبح معدم مش لاقي حتى ياكل. البنك كان قافل على فلوسه، حاجرين عليها وحاجزين عشان عليه قضايا وموضوع، فجاه القضيه اتحلت بعد ما استلم الفلوس في ايده، فلوس الزكاه. فيقولوا له اه لا انت اصلا مش فقر ذاتي، انت فقر اضافي، لان اصلك غني. يبقى انت ترجع الفلوس دي عشان انت خدتها عشان العارض اللي عرض لك، العارض اللي عرض لك زال، وانت حتى الان ما انفقتش الفلوس. احنا ما بنقولكش انت بعد ما انفقتها رجعها دين عليه، اذا انفقت وهو في حال الفقر ما بيرجعهاش قولا واحدا للجميع. فيش ولا حاله سواء كان من الغارمين او كان من الذين فلوسهم متاخره او كان ايا كان وصفه ووصفه، يكون هو فقير وبعدين الفلوس دي تيجي عنده وبعدين يصرفها وبعدين يعرف ان هو ربنا فتح عليه، فنقول له والله بدل ما فتح عليك يبقى رجع لنا الفلوس اللي صرفتها. مفيش الحاله دي. يعني احنا بنتكلم في اي حاله الفلوس لسه ما اتصرفتش. حالتين، واحد فقره ذاتي اصلي معدم ما عندوش، والتاني فقره مش ذاتي، التاني فقره اضافي هو بس محتاج دلوقتي بس. يبقى الوصف دوت اللي بيحل كل المسائل اللي سمعناها دلوقتي وقريناها. طيب وبعدين بيتكلم على حاله ان هو لو دفع الزكاه دفعها لواحد كافر او دفعها لآل البيت، لان آل البيت ما يخرجش زكاه، او دفعها لقرابه قرايبه اللي هم مين؟ اللي هو الفروع او الاصول، يعني سواء كان ابنه بنته المباشرين او كان ابوه امه، اللي هم في الحالتين مكلف ان هو ينفق عليهم. يعني هما الاثنين دول يلزموه في النفقه. يعني ابنه ده لسه صغير، عمره مثلا 15 سنه 20 سنه، بس لسه ما بيصرفش على روحه، فانت مكلف تصرف عليه. ابوه كبير في السن وكان عنده فلوس وما فيش فلوس، ده من اصولي، ما دام هو من اصولي يبقى انا مكلف اصرف عليه اللي هو احتاجني. فقال لك الحالتين دول ما ينفعش تديله من الزكاه، تديله من حر مالك العادي. الزكاه لا تجوز فيها. طيب قال لك فلا تجزئه زكاة لأنه غير مستحق، لأن دول مش من الأصناف. ولا تخفى حاله غالبا فلم يجز الدفع إليه، وإن دفعها لمن ظنه فقيرا فبان غنيا لم تجزئه في رواية وأجزأته في رواية. قال لك افرض في حالة تانية أنه إدى الفلوس دي لواحد غني، والغني ده كان هو كان فاكره فقير فطلع غني، لكن هو ما خدش باله. بعض العلماء يقول لك لا هو كده اوقعها خطا، فهو كده اجتهد ان هو بالحال كده وبالشكل ان هو ده فقير فاداها له، يبقى خلاص اجزاته. الثاني قال لك لا ده اوقعها في محل خطا، لازم المستقبل يكون مستحق من اصناف الثمانيه، وده حقيقته مش مستحق، فبعد ان تبين عليه ان يسترد المبلغ منه. طب لو المبلغ الراجل ما اداهولوش، قاعد بين قولين، فريق يقول بان هو اجزاته سقطت عليه، وفريق ثاني يقول له لا هتخرجها مره ثانيه. طب اللي بيقول له هتخرجها مره ثانيه بيقولوا ليه؟ عشان ما يستسهلش، عشان ما يبقاش ان هو خلاص بقى انا عايزين الزكاه نحطها فين؟ نحط في اي حته. عشان كده بيت المال اللي بيجمعه فيه الزكاه بيخلص الانسان من كل المشاكل دي. بيت المال بيريحك، بيقبض منك الزكاه وانت كده بريء. هو بقى يوزعها ما يوزعهاش، حطها غلط حطها صح، انت امام الله براء. لكن لما تكون في عهدتك ورقبتك انت هتقول انت هتخش في كل الاحكام دي، كل دي احكام اللي بيحط الزكاه لوحده، اما اللي بيقبضها منه امر بيت المال ما عليهوش كل الكلام ده. وبعدين قال مين اللي هو ليه حق الزكاه؟ قال اللي ليه حق الزكاه اللي هو لا يملك قوت اليوم، ومن هو ليس قادر على الكسب. بس في واحد ساعات يبقى ذكي وعنده يعني امكانيات وتؤهله ان هو يكسب ويشتغل، بس يعني اهو ما هو قادر. قال لك لا ده مش قادر، يعني مش القادر مع القدره معناها وجود الامكانات، القدرة معناها وجود الإمكانات زائد امتناع الأسباب المانعة من إعمال هذه الإمكانات، أن يكون مستطيع أن الإمكانات دي يستثمرها ويشتغل بها. افرض هو عمال برضو يشتغل بإمكانياته، النتيجة بتاعته أنه ما بيعرفش ياخد فلوس، يعني كل ما يخش في حاجة لها خسرت ولاقي مديون تاني، خسرت ولاقي مديون تاني، مع أنه هو ذكي بس ربنا ما وفقوش. في ناس كده بيتوفقش، فدي أقدار، فمش معناه أنه يكون قادر على الكسب يعني عنده إمكانيات، لا، يكون إمكانيات وبتتنفذ على أرض الواقع وتترجم لنتائج ونتائج مربحة. فإذا كان بيخسر معناه ده اسمه إيه؟ غير قادر. يبقى لازم يكون غير قادر، أو لا يملك قوت يومه وليلته. لا يملك قوت يومه، افرض واحد غني بس فلوسه كلها مش تحت إيده، واحد مثلا مسافر، وبعدين هو مسافر الفلوس اللي معاه كلها في كروت ATM، حط في المكنة اتقفلت كلها بلوكات، مفيش حساباته حصل عليها صوته وكلها بقت زيرو، اي حاجة متكلم في الاخر هو مفيش فلوس، هيعمل ايه؟ ده ياخد زكاة، وهو مليونير او هو مليونير ياخد زكاة، يدوله اكل ويدوله شرب ويدوله تذكرة يروح بيها، يدوله اي حاجة، كل ده من الزكاة، وليس دينا عليه، وليس دينا عليه، لان هو الان وقت ما اخذ الحاجة وصرفها لغايه كده هو ما عندوش فلوس متاحه تحت ايده، مع ان الفلوس موجوده في حساباته المقفوله، لا عارف يكلم بالتليفونات ولا عارفين يحولوا له ولا عارفين يعمل اي حاجه. يبقى من لا يملك قوت يومه وليلته سواء كان فقير او حيل بينه وبين ماله، كل ده يجوز له الزكاه. هنا بدا يتكلم على مصارف الزكاه الثمانيه، وبدا انما الصدقات للفقراء والمساكين اول صنفين، والخلاف بينه وبين الفقهاء ان هو مين هم اشد، مين اشد احتياج، الفقير ولا المسكين، لكن هم متفقين ان الاثنين من مصارف الزكاه، يعني الاثنين اصحاب احتياج. اذا اللي يضم الاصناف الثمانيه في المعنى هو كلمه الاحتياج. اذا الاحتياج هي سر الزكاه، ولذلك العلماء علقوا شرط الزكاه بالاحتياج استنباطا من الاصناف الثمانيه، ان شافوا الاصناف الثمانيه كلها ذات حاجه، فقالوا خلاص اذا الاحتياج هو السر، الاحتياج هو السر. طيب والاحتياج دوت المفترض يبقى واحد بين الناس؟ قالت لا، الاحتياج ده بيتغير من شخص الى شخص ومن عائله الى عائله، كل واحد بيكون عنده احتياجه. اذا في واحد ممكن يكون احتياجه 200 جنيه في الشهر، واحد احتياجه 1000، واحد احتياجه 5000، ده كله اسمه احتياج. ولذلك كلمة الفقر دي كلمة منطقية، فقر يعني احتياج، احتياج إلى ماذا؟ إلى بس الأكل والشرب، احتياج إلى الشيء الذي يحتاج إليه. فمن ضمن الاحتياجات مثلا نتكلم على الأكل والشرب، ليه؟ لأنه هو تكلم على أشد شيء في الضرورات مش في الاحتياجات، في الضرورات الشيء اللي ممكن تموت من غيره ما تاكلش. طيب الشيء اللي انت ما كنتش بيه ده اسمه ضرورة، لانه متعلق بالبدن نفسه مباشرة، يعني بيخليك انت تعرف تفتح عينيك، تعرف تتنفس، تعرف تتكلم. هو بيتكلم على الاعظم في الاحتياج، لكن بيتكلمش على كل الاحتياجات، هو بيجيب الحد والتعريف اللي بيه نعرف من اشد الناس احتياجا، عشان لما نيجي نعطي الزكاة نعطيها للاشد احتياج، ويبقى في اولويات في الترتيب. لكن كل صاحب احتياج يعد فقير؟ نعم يعد فقير، وسيعطى من الزكاة إن كان في بيت المال ما يسمح له بالعطاء. لكن افرض بيت المال كل اللي عنده يدوب يأكل الناس، فحيبص على أصحاب الاحتياجات التانية مش هيعرف يبص. إذن هي دي قضية متعلقة بالرخاء، متعلقة بكثرة المودع في بيت المال، مش متعلقة بمعنى أن الفقير بس هو اللي بيكلش ويشرب، لا، الفقير كل من يحتاج إلى الأشياء التي تقوم بها الحياة، والناس في الأشياء التي تقوم بها الحياة مختلفين، ما همش واحد. فذكر الفرق بين الفقراء والمساكين عشان عايز يصل إلى شيء، وهو أنه يعطي لمن، للفقير ولا للمسكين أولى. قال لك إيه هو المسكين؟ قال لك المسكين عنده بعض أملاك، أملاك ومحتاج. قال لك عندهم مساكينة، زي أما السفينة فكانت المساكينة يعملون في البحر. قال لك يعني دول كان عندهم ملك، ومعروف سفينة يعني تساوي كام، سفينة يعني المبلغ بتاعها بتاع زمان هو المبلغ بتاع دلوقتي. السفينة يعني ما فيش سفينة صغيرة كده بتقل عن مليون جنيه، يعني ده عنده مليون وسماهم مساكين ومستحقين. إذا ممكن يحصل عند أصحاب رؤوس الأموال تعثرات تخليهم مساكين، محتاج اللي هو يديله عشان يعرف يعيش. طيب والتقديم يكون للفقراء ولا للمساكين؟ لا، ربنا بدأ بالفقراء اللي هم المعدمين، ما عندوش حاجة، ليس له أملاك. طيب البعض الناس قال لك لا، الترتيب اللي هنا مش مقصود، ربنا مال الصدقات للفقراء والمساكين، قال لك دي واو عطف مش مقصود منها ترتيب، هو لازم يبدأ بحد، فمش شرط عشان هو بدأ بواحد معناه هو الأشد. لأن ممكن في واحد مثلا غارم، والغارم دوت عايزين يقتلوا له وما دفعش فلوس، هيبقى هو الأشد، لأن يعني في حفظ على النفس الآن فتقتل، تزهق النفس. لكن الفقير اللي هيجوع ممكن يستحمل عدم الأكل ثلاثة أيام، مش شرط دلوقتي حالة. فأصبح هنا في ترتيبات وفي مراتب للفقر وفي مراتب للاحتياج. ولذلك الحد الجامع بين الفقير والمسكين هو الحاجة، سواء كان هو عنده حاجات، في حد بيبقى عنده ساعات زي الأملاك القديمة، الأملاك القديمة بيبقى مثلا الإيجارات بتاعتها دلوقتي الشهر ب2 جنيه وب7 جنيه وب8 جنيه وب10 جنيه، أعلى حاجة كانت 15 جنيه تقريبا، مفيش أكتر من كده. فتخيل هو لو عنده مثلا عمارة فيها 8 شقق ف10 جنيه، أدي 80 جنيه في الشهر، وعنده عمارة تسوى ملايين، لو عارف يطلع الناس اللي فيها، ولو عارف يعيش كويس، ولا عارف ياخد إيجار، ولا عارف ياكل، ولا عارف يعالج نفسه، ولا عارف يدخل عياله مدارس، ولا عارف يعمل أي حاجة، ولا حاجة. أو ده إيه ده؟ ده أشد من الفقير، ده بيطلبوا عليه عوايد على العمارة اللي باسمه، عوايد أكتر من مبلغ الإيجار اللي هو أصلا بياخده، بيطلبوا منه مكلف إنه يدفع صيانات أكتر من اللي بياخده، أكتر من 80 جنيه، مكلف يعمل حاجات كتير، ده دخل في الغارمين، ده أصبح البتاعة دي بلوى، هو لو تبرأ منها وتنازل عنها هيرتاح. فده اسمه عنده أملاك لكن هو مسكين. فقال أما السفينة فكانت لمساكين، يبقى الحال ده كان موجود من زمان، يبقى صاحب ملك لكن هو يستحق الأخذ في الزكاة. طيب وبعدين ذكر في مصارف الزكاة، قال لك الغني الغنى المانع من أخذ الزكاة إيه هو؟ قال لك ذهب الجمهور إن من وجد ما يكفيه ويكفي عياله يوما وليلة فهو غني. اسمه غني؟ قال لك هو مستغني في يوم وليلته، هو واجب عليه يحضر لهم أكل لمدة كام؟ قال لك لمدة يوم وليلة، أكل بتاع النهاردة يعني يخلوا لهم موجود. قال لك بدم هو موجود في البيت بدأ اسمه في الوصف، وصف الشرعي اسمه غني. طب لو ما عندوش الفلوس دي بتاعت اليوم والليلة بتاعت الأكل والشرب، مش فلوس البنك أو حوش، لا ما عندوش أكل وشرب، قال لك ده نسميه فقير. طب لو سميناه فقير ممكن ياخد فلوس قد ايه مننا نديله؟ قال لك تديله فلوس سنة. فلوس سنة؟ قال لك تحسب 365 يوم وتروح تضربهم في الاكل ده وتروح تديهم له يا اما اكل يا اما فلوس عشان يجيب بيها الحاجة بتاعته، تغنيه لمدة سنة. يبقى اللي ما عندوش اكل لمدة سنة، اكل لمدة سنة ده بنسميه فقير في الوصف اللي هنا، بيتسمى بالحكم السالب فقير، لكن بالحكم الشرعي ماهوش فقير. الحكم الشرعي ما اسموش فقير، هم عندهم الحكم الشرعي ان هو عنده يوم وليله يبقى غني، يعني عنده فلوس وخلاص، ماهوش مطالب بحاجه، معلوش لا ديون ولا حد بيطرده بكمبياله ولا بكره لازم يدفع فلوس مش عارف ايه، ما عندوش حاجه مطلوبه، هو بس اكل وشرب. وبعدين ذكر من له مورد رزق ثابت لا يعطى من الزكاه ولو لم يملك النصاب. النصاب اللي هو حوالي 83 جرام ذهب، يعني حدود 25000 جنيه. قال لك واحد ما يملكش 25000 جنيه لكن هو عنده زي كشك او حاجه بيكسب منها اكل قوته اليومي، كل يوم بيعرف يجيب الغداء بتاعه والعشاء، قال لك خلاص ده يخرج عن حد الزكاه ويخرج عن حد الفقر. طب هي كنت بتقول الاصل الثابت في الزكاه الاحتياج، طب الاحتياج بالنسبه لمين؟ بالنسبه للفقير او المسكين ولا بالنسبه للمجتمع؟ يعني مثلا في فقراء هم راضيين بحالهم ويقول لك انا مكفيني لقمه العيش، رغيف عيش في اليوم والعيشه اللي انا ساكن فيها ومستكفي، يعني هو فعلا جواه هو راضي ومستكفي. فهل ساعتها لو هو راضي او ما عندوش حاجه للزكاه ديت ما ينفعش اطلع له زكاه، ولا بطلع له بحكم المجتمع اللي احنا عايشين فيه، ان دوت مكان غير ادمي عايش فيه والاكل بياكله اكل غير صحي، فبالتالي انا بقى برضه هل يعني ادي له زكاه في الزكاه؟ هو قد لا يدرك احتياجاته الضرورية اللي بتعود عليه بعد كده بأضرار أكتر، صحيح. فدام دي احتياجات ضرورية بتخرج فيها الزكاة، حتى لو هو مش مدرك إن العشة دي وفي ناس عايزة تساعده فيها، مش مدرك إن ده يعتبر ما ينفعش، نعملها له نزوده فيها لغاية ما ننقله في حاجة أحسن. مش مدرك إن أولاده المفروض يتعلموا يخشوا مدارس ويدفع لهم مصاريف، فبتدفع له، لأن ده أصبح إنسان غير مسؤول. يعني الولاية بتاعت أولاده انتقلت للمجتمع اللي هي متمثله في الجمعيات الخيريه، متمثله في الحي، متمثله في الرئيس اين كما، يبقى ده اصلا غير مدرك للمسؤوليه. فعدم تصريحه بالاحتياج او ادراكه لمواطن الاحتياج ده مش معناها سقوط، مش معناها خروجه عن حد الفقر، لا هو محتاج وفقير ويحتاج، لكن هو مش عارف انه محتاج. زي المجنون اللي رفع عنه التكليف، بيبقى مش مدرك الاشياء ومعانيها. فمش معنى ان هو مش مدرك، ومش مدرك ان في برد، مش مدرك ان في حر، ان احنا ما نتعاملش معاه دلوقتي في برد. حتى مشايخنا كان بيقولوا ان المجنون لما تلاقيه في البرد ومش شاعر بالبرد غطيه، وبيبقى مش شاعر، بينضر وهو مش عارف انه بينضر، يعني بيبقى في ضرورات جواه وهو مش عارف بضروراته. طيب هنا العاملون على الزكاه اللي هم الجباه، الجباه اللي بيجبي المال، يعني اللي بيجمعه. زي ما ساعات بتشوف مثلا الناس في التطوعيات في الجمعيه بيقفوا ياخدوا فلوس من الناس بدون ايصالات. دي زمان دي وظيفه زمان بيسميه العامل عليها، العامل يعني العامل الذي يجمع الزكاه. فده ليه مرتب. قال لك طب مرتبه قد ايه؟ قال لك والله مرتبه يوصل لغايه نصف الذي يجمعه. نصف يعني افرض هو بيجمع مثلا مليون، قال لك ممكن يوصل الاتفاق اللي بينك وبينه كمؤسسه انك ياخد لغايه نصف مليون. وده شيء يعني طبيعي؟ لا مش طبيعي، بس بقول لك المتاح لغايه كده. افرض ان مفيش حد عايز يجمع واحنا محتاجين ناس تجمع، فاصبحت دي وظيفه نادره. حكم الواقع في المجتمع الان مش نادره، ألف واحد ممكن يجمعها، فما فيش الارقام دي عندنا. لكن قال لك هو مسموح ان هو ياخد لغايه فين؟ قال لك لغايه في النصف. ده بيحصل ما بيحصلش دلوقتي. القوانين الوضعيه اللي عملت الضوابط للجمع الفلوس والتبرعات وصلت لغايه كام؟ وصلت حوالي لغايه 12%. قالت لك انه يوصل انه يجمع من الفلوس لغايه 12، ياخد من الفلوس لغايه 12%. عملوها زي مبدا الحوافز، انك انت هتجمع قد ايه فهتاخد نسبه قد ايه. فالعاملون عليها اللي هم جوبات الزكاه والجمعين لها يعطى من ايه؟ يعطى من فلوس الزكاه نفسها، يعطى من ذات فلوس الزكاه. واحد يقول لك لا بس انا مش عايز لما اجمع الفلوس اخد انا فلوس، خلاص اسمك متطوع زي المتطوعين اللي عندنا في الجمعيات. ده متطوع، لكن لو عايز ياخد مقابل ليها من حقه، وما اسموش ان هو انسان بياخد شيء مش من حقه، لان ده عمل قصاده اجر. فالعامل عليها بيعطى من الزكاه وان لم يكن هو مستحق للزكاه، وان لم يكن هو مستحق للزكاه. ممكن بيعطى عشان الجمعيه ده السيستم بتاعها. لكن يقول لك والله انا متبرع بمالي او متبرع بالمرتب اللي انتم مديهوله لي، خلاص يبقى متبرع. لكن اللي هو عايز هياخد من حقه انه ياخد. المؤلفه قلوبهم هو البند الرابع، والجمهور اللي هم المالكيه والشوافع والحنابله قالوا بان سهم المؤلفه باقي ولم يسقط. لان سيدنا عمر لما جه في وقته كان في النبي بيدي ناس من المؤلفه، وبعدين لما جم راح منع عليهم الكلام، قال قد كنا في احتياج وصرنا اليوم في عزه. يعني كنا في احتياج يعني للعدد، فكنا بنتألف قلوب الناس عشان تساعدنا. طيب المؤلفة دي معناها ايه؟ معناها استمالة بعض القلوب للانطواء تحت راية الإسلام لأن يكون يدا مع يد المسلمين، يعني عشان يكثر العدد، يعني كأنك بتأجر ناس. ومش معناها انك انت بتدخل ناس في الدين بفلوس. هو بيعلن ان هو معاك. لكن هو عشان يعلن هو معاك عايز فلوس فبتدي له فلوس. طب انت بتدي له فلوس عشان عايز يبقى في مسلمين ولا عايز عشان عايز قوه؟ لا احنا وقتها كنا عشان عايزين قوه فبنتعاون مع بعض الايدي، سميها اجره سميها اتفاق ثنائي سميها زي ما تسميها، هي في النهايه صفقه عشان يساعدني عشان يكثر عددي. طيب وكانت المؤلفه قلوبهم دول كمان عشان ايه؟ كان من ضمن المؤلفه الناس اللي ليها لسان متبري منها، يعني زي اللي هم يقعد يشتم ويسب ويطلع معايب المسلمين ويفتري عليهم، اللي بيسموه الهجاء في الشعر. الهجاء اللي هو ايه؟ الكلام على المسلمين وعلى سيدنا النبي وإشاعة الإعلام ضدهم صلوات الله وسلامه عليه. فكان سيدنا النبي والخلفاء بيدوا للناس عشان يسكتوه، يقولوا طب خد ال200,000 دول ما اسمعش حسك أبدا فيسكت، يقولوا طب خد ال100 دول كمان اتكلم لنا احنا بقى، يبقى لسانك بدل ما كان ضدنا يبقى لينا احنا، فيبتدي تشتري الأبواق الإعلامية عشان تعمل حرب بيها. فده كان موجود، فكان ده بيصرفوا عليه منين؟ من سهم المؤلفة قلوبهم، مع انه دول ناس شرانيين، انت بتألف قلوبهم عليه، بتألف قلوبه يعني بتخليه سلام ناحيتك، يعني ما يأذكش، مش بتألف قلبه يعني عشان تدخله في الإسلام. طب ومشي من المؤلفة ناس بيخشوا في الإسلام بطريقة بيحصل، النبي صلى الله عليه وسلم بيعطيهم ولكن ليس لدافع شرهم، لإظهار صفات الله على يديه، بيوريه الكرم. الإلهي بيكون شكله إيه؟ يروح مديله غنم بين جبلين قوامه 10,000 رأس من الغنم. 10,000 رأس يعني الغنم الرأس الواحد، مفيش رأس واحد دلوقتي بيسموها بألف، الغنم متوسط الأسعار بتاعتها 2000. 10,000 رأس، احنا كده دخلنا في كام؟ 10,000 رأس، يعني تخيل انت لما معاك 1000 رأس من الغنم وهي بألف، انت دخلت كده في كام؟ دخلت في مليون. لو باتنين انت دخلت كده في مليونين، 10 دخلنا في 20 مليون. تخيل الأعطية بتاعت النبي ليه كانت 20 مليون. الراجل رجع مش مصدق، فعلى طول قال لهم يا قوم اقبلوا على محمد فإنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ده بيدي كده، ده ربنا شكله ولا ايه ده؟ ده اللي بيخشى ما يخشاش الفقر لربنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيديهم عشان يبين أصلية الرسالة بتاعته، إن هو فعلا رسول مرسل، وإن الطبائع والصفات اللي فيه ربانية مش هو مكتسبها، دي وهبية من الله. فقال لك ما حدش يعمل كده إلا لو كان ده أكيد رسول، ده صعب إن حد يعمل كده بالطريقة دي. 20 مليون كده هما لسه ما عندهمش فلوس كتير ويدي كده كل اللي عنده، لا ده صعب. ودخل الناس في دين الله أفواجا بمثل هذه الأعطيات النبوية التي كانت تتألف قلوب الناس على رب العالمين، يوريهم بأفعاله صفات الله. فكان في نوع من المؤلفة كده، بس ده كان بيتجاوز الزكاة، يعني ده مش كله كان زكاة، ده كانت زكاة وأكثر من الزكاة. يبقى المؤلفة قلوبهم كان بيعطوا في الأول عشان يمنعوا بهم الشر عن المسلمين، ولما جه سيدنا عمر قال لك احنا مش محتاجين، فبقاش يدفع لهم. فالخلاف قام هنا على الكلام ده. الحنفية قالوا انعقد الإجماع على سقوط سهم المؤلفة في قلوبهم من الزكاة. قالوا خلاص الإجماع انعقد، يعني بعد ما انتشر الإسلام اتفق الفقهاء بأنه خلاص ما فيش الكلام ده، احنا مش محتاجين. فسقط السبب وهو الاحتياج، عشان كده احنا عندنا المعنى السائر في كل 8 أصناف هو الاحتياج. أينما وجد الاحتياج وجد الدفع، ما وجدش الاحتياج ما وجدش. بودي علة الزكاة الأصلية، العلة الأصلية في الزكاة هي الاحتياج. اللي هو في الأول مرة احنا كنا الإسلام كان محتاج الناس تخش فيه، وناس تدعمه، ناس تدعمه سواء كانوا مؤمنين أو غير مؤمنين، بس احنا دلوقتي مفيش الكلام ده. يعني ما ينفعش أكون مثلا أعرف واحد مسيحي مثلا فقير فأقول أنا هديله من زكاة مالي عشان يمكن يسلم، إن الغرض هنا إن هو يسلم عشان خاطر يخش الإسلام، مش الغرض إن هو يسلم عشان أنا محتاجه في الإسلام. لا، يعني ندي للفقير المسلم لأن هو أشد احتياجا وإحنا أشد احتياجا ليه. هو أصلا الشخص موجود، فمش محتاجين عدد عشان نديه نقول له تعالى، أصلا العدد موجود وهم فقراء في الدين. يبقى المقصد الاحتياج لينا، احتياجنا احنا في المؤلفة، احتياجنا احنا دلوقتي. الاحتياج ده اتلغى بالعدد، 1.5 مليار خلاص. طب لو جت مثلا يعني مثلا واحد دولة زي أمريكا مثلا أعظم قوة في العالم، وهل ينفع إن إحنا نطلع لهم من زكاة من عشان نألف قلوبهم بحيث إن هم يدعمون؟ لما يكون احنا محتاجين كده، لما الخليفة وبيت المال يشوفوا ان احنا محتاجين حاجة زي كده ممكن يعمل، بس كده يديهم قروض، يديهم اعطيات وهبات، يديهم اي حاجة اي حاجة. هو مادام البند بتاعنا والعلة الاصلية فيه هو الاحتياج موجود للمسلمين هنعمل اي حاجة بيها. لكن هم اجمعوا، اي بعد ان سقط المعنى اللي هو العلة اللي هي الاحتياج، فالاجماع ده مش قاضي. عشان خلينا مسألة فقهية، في مسألة في اصول الفقه، ان اجماع عصر لا يقضي على عصر، يعني هم اجمعوا على مسألة في عصرهم ده عشان عللها توفرت اسبابها. صحيح. لما تتغير هيتغير الحكم، يبقى الاجماع ده ماهوش شيء احنا هنمشي عليه الا لو كانت علته موجوده. لكن لما علته اتغيرت خلاص. الرقاب اللي هم الرقبه، يعني اللي هم العبيد والجواري والاماء، اللي هم مشاريين بالفلوس ملك، فدي اسمها ملك رقبه، يعني انت تملك رقبته بفلوس. فسماها البند قال وفي الرقاب في الآية. وفي الرقاب يعني تدفع فلوس من أجل فك الرقاب. وعشان كده قال الفقهاء شافوا إن لما تخيل الفلوس اللي هي ضيقة جدا اللي هي 2.5% من الفلوس ربنا يجعل منها سهم إنها تفك الرقبة اللي هي مملوكة، قال لك يبقى خلاص، يبقى ربنا عمل كده عشان ده مقصد عنده، إنه عايز الناس كلها أحرار مش عايزهم عبيد، كونه يخليه فرض الزكاة الأصناف الثمانية. قال لك معناه ده شيء مقصود شرعا محبوب إلى الله. يبقى لو حد دفع من فلوس حر ماله غير الزكاة عشان يفك رقاب للناس، يبقى ده إيه؟ يبقى قال لك ده واقع تحت المحبة الشرعية، تحت المقصود الإلهي رسمي. لأن إذا كان الفلوس القليلة 2.5% سهم من الثمانية منها ربنا عايز يخش في دول عشان يفك رقابيهم، وما يبقى ده مش مقصود، يبقى مقصود نص. فقال لك والمؤلفة قال وفي الرقاب، قال لك ذهب الجمهور أنه يعان المكاتب المسلم. المكاتب اللي هو يكتب اتفاقية بينه وبين اللي يملكه، يقول له أنت أنا ثمني كم دفعت فيها كم، يقول له دفعت فيك 50,000 جنيه، يقول له خلاص أنا هدفع لك 50,000، يقول له لا أنا عايز أكسب من وراك، يقول له أنا يعني أفك نفسي بكم، يقول له اكتب عقد بينه وبينك 75,000، تدفع لي 75 أفك الألف. يقعد يقول له طب أفكهم إزاي، يقول له تروح تشتغل، تشتغلوا بالنص، اللي تطلعه نص تديهولي عشان انت قاعد في ملكي، والنص التاني تاخده ليك. فيقعد يشتغل، يقعد يديله النص، كسب النهاردة 1,000 جنيه يديله 500، ويقوله 500 التانيين دول خدهم نقصهم من 75,000، ويقعد شغال طول عمره كده. الله أعلم بقى حسب شطارته ورزقه، يخلص في شهر، يخلص في شهرين، يخلص في سنتين، يخلص في 10 سنين، عمال يفك في رقبته لغاية ما يخلص 75,000، خلصهم التاني يروح مضيله مديله الصك بتاعه انك انت بقيت حر. ده اسمه المكاتب. المكاتب ده عشان يخلص اللي عليه كتير، لان وقته كله مملوك لسيده، فهيلاقي فين وقت ان سيده يقول له خلاص روح اشتغل وهات الفلوس، ما سيده برضو انا دفعت فيك فلوس عايز استثمرك، فانت كده لما تروح تشتغل انا مش انا اللي بستثمرك، انت بتستثمر نفسك. فراح الشرع اباح ان احنا نعين واحد زي ده، قال طلعوا له من الزكاه ادوها له عشان يفك ورقته. يبقى نطلع للمثل من هو في حكم المكاتب. طب ليه المكاتب ما قالش رقيق؟ المكاتب لان يبقى الرقيق نفسه اللي هو العبد عايز يفك نفسه، يعني هو يرغب الى الحريه وتتوق نفسه اليه. لكن واحد لا يرغب الى الحريه، لو انت حررته يبقى انت اذيته، لانه هو مبسوط بضعف امكانياته تحت سيده، ما بيعرفش يتولى امر نفسه بنفسه، ولذلك هو مقصود شرعي اي لمن يريد ذلك. لكن الذي لا يستطيع ان يفعل ذلك ازاي انت تخليه تحت المقصود الشرعي؟ ده كده ضد المقصود الشرعي. المقصود الشرعي اراد ان يفعل ذلك فيه خيريه، يعني عشان يدخل عليه بهجه وسرور عشان هو حابب كده. لو كان التاني مش عايز انت بتنكد عليه. عشان كده حصل لما الامم المتحده عملت الاتفاقيه بتاعه فك الرقاب كلها، ما فيش اصبح رقاب في العالم، وتعهدت بان هي تدفع الحاجات لكل من دفع فلوس في الرقاب ديت. جم يفكوا رقاب ناس في عبيد يعني عند اسيادهم في اوائل القرن الفائت، ففي بعض العبيد مرضوش قالوا لهم طب احنا ندفع لسيادكم الفلوس وندفع لكم انتوا فلوس زيها وتبقوا احق. قال لهم برضو مش عايزين، احنا لو خرجنا من عندهم احنا مش هنعرف نشتغل ولا هنعرف نعيش، احنا طول عمرنا اتولدنا هنا وعايشين معاهم، احنا مبسوطين في المجتمع ده، مش عايزين تغيروا يعني، انتم مش هتعملوا فينا خير كده. فرفضوا العتق. فاللي بيرفض العتق ربنا مش هيجبره عليه، لانه ما هوش خطيئه، ما هوش جريمه، يعني ما هوش عار، ما هوش فضيحه، ما هوش معصيه، هو حاله في الانسان موجوده وهي بدات تنقرض وما بسمعش عنها دلوقتي الا من باب الايه، ان في ارض كذا في مش عارف ثلاثه عبيد لسه موجودين، بتبقى حاجات زي كده. لكن ان هو فعلا كل واحد رقيق ان احنا نحرره، لا، لكن مكاتب اللي هو عايز نفسه يروحوا يساعده. طيب هنا الغارمين اللي هم المديونين، ده معناه واحد الدائن. الدائن بسبب ايه؟ واحد نفترض ان هو فاكر ان هو فلوس هتجيله الشهر الجاي، فراح واخد قرض وقال لك راح اطلع من العمر. واحد عارف ان في فلوس جايه دلوقتي بعد 20 30 يوم شهرين مو بعد نص السنه، فراح اداين فلوس عشان يجهز البيت ويدفع المهر ويخطب ويتجوز ويعمل دخلته وينتهي الموضوع، وعمل كده فعلا، اقترض له 100 150 الف وفي الاخير طلع الفلوس اللي كان مستنيها دي مش هتيجي، واتنصب عليه وراحت، وبقى مديون دلوقتي للبنك، وبقى مديون اللي هو لازم يسدد يا السجن، وبقى بالحال ده. واحد اقترض عشان اموره الضروريه في البيت مش لاقي ياكل، فراح ومش لاقي حد يديله زكاه، فراح اقترض. اصبح الوضع بتاعه بعد ما اقترض واستهلك المال دوت ومش لاقي حاجه تسد المال اللي كان مستنيه، اسمه ايه؟ اسمه غارم، مديون. المديون ده بيدخل في اسهم الزكاه، فبعد ما يتداين بيدخل في السهم. طب قبل ما يروح للعمره ينفع هو ياخد من الزكاه دي؟ لا، هو كده ايه؟ ما ينفعش ياخد منها هي نفسها، لان هو دي مش من الضروريات. طيب قال الغارمون نوعان، ذكر من كان دينه لمصلحه نفسه، وقال لك في غارمين تانيين من كان دينه لاصلاح ذات البين. يعني في واحد من دين واحد وقال له والله لا اقتلك لو ما اديتش الفلوس، فالتاني ده يعني سمع بيه واحد صاحبه، راح صاحبه عايز ينجده، فراح مستلف فلوس من واحد صاحبه تاني، قال له هات 10,000 نحل المشكله دي وفلوسك عندي، وراح انقذ صاحبه الاولاني اللي عند راجل عايز يقتله ده واداله الفلوس فسابه التاني. بعد عدى شهر اثنين التاني بيقول له عايز الفلوس، مش انت عندك؟ قال والله العظيم الحال تعبان وما عنديش دلوقتي. بقى تمشي الشهور اصبح اسمه ايه؟ مديون من الغارمين. دوت ياخد فلوس من ايه؟ ممكن ياخد من الزكاه. ياخد من الزكاه ال 10,000 يروح مسددها للراجل ده. فده اسمه الغارم لاصلاح ذات البين. طيب اتفضل. كلمه الحماله التي تحملوها، الحماله يعني ما تحملوه عن الناس. ده معناه ان هو قالوا انا عندك فلوسك عندي. تحملوه، قالوا خلاص عندنا. طيب هنا تكلم على كلمه في سبيل الله، وذكر بان المعنى الذي اتفق عليه الفقهاء جميعا ان كلمه في سبيل الله يعني الجهاد. الجهاد يعني مقاتله من يناوئ الحاكم. الجهاد هو مقاتله من يناوئ الحاكم. معناها الجهاد كده نوعين، جهاد للي هم الكفار وجهاد للبغاه. يعني المحاربة مع الخوارج اللي بيناوئ الحاكم يعتبر في سبيل الله، يعني داخلة في اسم الجهاد. المجاهدة للكفار الذين يريدون أن يدخلوا ديار الإسلام أو دخلوا ديار الإسلام وعايزين نخرجهم منها اسمه جهاد في سبيل الله. المعنيين دول متفق عليهم بين الفقهاء جميعا. اختلفوا في إيه؟ اختلفوا في النوع الثالث. هل الحاج الحجاج يعني ممكن تديله من الزكاة عشان عليه فرض اسمه الحج؟ عشان عليه فرض، يعني ربنا فرض عليه الحج، فهل نديله؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز إنفاق الزكاة في الحج. قال لك البعض إن ممكن تعطيه من الفرض، من الفرض اللي هو الزكاة، من الفرض اللي هو الحج، اللي هي الحج بتاع أول مرة. الحج بتاع أول مرة. طب وليه ما نفعتش في العمره؟ مع ان العمره واجبه. العمره واجبه اه، بس العمره واجبه وجوب الحاق مع الحج، وممكن الانسان يعملها مع الحج في سفره واحده، فكونه يروح للعمره لوحدها كده هي مش واجبه استقلالا، هي واجبه تبعا. طب لو واحد ما عندوش فلوس الا ان هو مثلا معاه 7-8 آلاف جنيه زياده، فهيروح يعمل بيهم عمره عشان دول ما ينفعوش في الحج، يروح يعمل العمره. اه يعمل العمره اللي هي واجبه عليه استقلالا هنا. ليه؟ لانها من حر ماله الذي لا يدخل في زكاه الفرض. يبقى زكاه الفرض دي تجب للحج اللي هو الركن الاصلي، لان العمره الفقهاء ما اتفقوش على فرضيتها ووجوبها، اختلفوا. دليل ان عندنا حاجه اسمها حج الافراد، انك تروح تعمل حج من غير عمره، اذا هم اوجبوا الحج اتفاقا. عشان كده هنا الجمهور اجاز ان يعطى من الزكاه للحج، لكن يعطى من الزكاه للعمره لا، دي بقى اختلفوا فيها كتير، ما جوزوهاش الا ان تكون تبعا للحج في نفس السفره، فيعطى للحج والعمره. طيب الحنفية قالوا لا تعطى الزكاة إلا لمنقطع الحج. إذا معنى كده أن الحنفية مش موافقين على قول الجمهور اللي هو المالكية والأحناف والشوافع، اللي قالوا يجوز إعطاء الزكاة لفرض الحج، لأن هنا ماهوش بالاتفاق. هنا الجمهور الأحناف قالوا لا تعطى الزكاة للحج، لكن ممكن لما الحج ده راح هناك حصلت له مشكلة، ملهوش فلوس اتسرقت بقى منقطع، قالك ممكن اديله. اصبح هنا وصفه اما غارم واما ابن سبيل واما فقير واما اصبح عنده سهم من الاسهم موجود في حالة دلوقتي اسمها كده، لكن انا اديله عشان يطلع هناك، قالك لا ده عند الاحناف. الشافعية قالوا يعطى على انه ابن سبيل، مع ان الشافعي وافق على انه يعطى من الزكاة عشان يروح يحج، قالك لو احتاج هناك يعطى على انه ابن سبيل. والحنابلة قالوا لا تعطى الا لحج الفريضة دون النافلة. الحنابلة قالوا احنا نعطيه الحج في الفريضة، لكن لما يحب يكرر بقى كل سنة حج نقول لا احنا اسفين مش هنديه. احنا كده اخذنا الفقراء والمساكين اثنين، وبعدين اخذنا العاملون عليها ثلاثة، المؤلفة قلوبهم اربعة، الرقاب خمسة، في سبيل الله ستة، ودلوقتي الآن الغارمين سبعة، وأصبح ابن السبيل هنا ثمانية. طيب قال لك هنا ابن السبيل مين هو؟ قال لك ابن السبيل دوت ليه أوصاف. أول حاجة حطوها وصف وجودي إن هو يكون مسلم، وده مش سبب عشان ياخد زكاة، بس ده شرط. مش سبب، السبب يعني لما أنا أكون مسلم أخد زكاة، لكن هنا قال لك انت عشان تخش في الدائره دي انت تكون مسلم عشان نشوف الشروط اللي بعديها. زي يقول لك مثلا هذه الوظيفه لمن تجاوز سن كذا او لمن هو اقل من سن كذا. لكن افرض انا قلت له طب انا في السن اللي انت قلته عليه، يقول لك طيب وبعدين ايش بقيه الشروط؟ يبقى ده عشان نفتح الكلام، قال لك اول حاجه تكون مسلم. ثاني شيء قال لك الا يكون معه من المال ما يمكنه من الوصول الى بلده. معهوش هو محتاج 1000 جنيه واللي معاه كلهم 200 جنيه. يبقى كده معهوش كله. الا يكون سفره لمعصيه، مش رايح عشان يتصرمح ويعمل قلة أدب. ألا يوجد من يقرضه، ما لقاش حد يسلفه وهو قاعد في الحوسة دي، قال أنا عايز حد يديني، مفيش حد يديله. فمفيش حد يديله، قال لك يبقى ده ياخد زكاة. طيب ولو لقى حد يديله قال لك ما ياخدش ويقترض. طب افرض هو اقترض وبعدين وفعلا رجع بلده وما عرفش يسدد الفلوس اللي عليه، أصبح من الغارمين، ياخد من سهم الزكاة ويحطه. البند ده احنا قلناه من شويه، حكيناه فروع الاصول خلصنا. البند الثاني الكفار، وشفنا من بدري ما اتكلم على انه لابد اول شرط يكون مسلم. البند الثالث اللي هو الغازي والغارم لاصلاح ذات البين من الزكاه، اعطاء الغازي والغارم يدخل تحت بند من لا يعطى من الزكاه، بس ده ليس على الاتفاق. قال لك واختلفوا، انا حط لك المتفق عليه والمختلف عليه. قال البيت متفق عليهم، الاغنياء متفق عليهم، وذكرنا حد الغني الذي يجد قوت يومه وليلته. وقوت يومه وليلته دي ليس منصوص عليها في الكتاب والسنه، ده من باب انهم ذكروا الاحتياج صورة للاحتياج وهي تعد اشد صور الاحتياج، ثم ياتي من بعدها اشياء محتاج اليها تدخل في هذا الباب، تدخل في هذا الباب، ولا يكون الانسان بفقدها عند الاحتياج غنيا. كل شيء تحتاج اليه معناه انت مش غني، لم تستغني معناه محتاج يعني فقير، يعني تاخذ الزكاه. اذا الاغنياء على التعريف والتفصيل اللي قلناه آل بيت سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، لانهم اليد العليا، لانهم ابناء سيد الخلق، والاكرام لهم واجب، ولذلك اهل العلم يعطون آل البيت من غير الزكاه، يعطون آل البيت من غير الزكاه، يعطون من حر المال، يعطونهم الهديه التي تطيب بها انفسهم من باب الاكرام والاعزاز. الكفار الاصول، اصول المرء اللي هي او الاباء والامهات او الابناء الذين يجب عليه النفقه، كل من استغنى عنه من الفروع والاصول خلاص ما اصلحش يجب عليه النفقه، حتى الجد والجده في الاصول برضه هو ان علا زكاتها واجبه على، لان نفقتها واجبه عليه، ونفقته هو يعني الانفاق عليه هو ليس واجبا عليها، هو ده الفرق. يبقى جاز ان هي تعطيه من زكاتها، ولا يجوز ان هو يعطيها من زكاته. يقول لك خلاص الاقربون اولى بالمعروف، مراتي دي معروف، دي من الاقربون بالنسبه لي، دي مقربه عن، خذي فلوس الزكاه بدل ما اديها للبعيد. لا ما ينفعش، ليه؟ لانها واجب النفقه، هي يجب عليه ان ينفق عليها، فما يديهاش من فلوس الزكاه. وهي يجوز عشان هي لا يجب عليها النفاق، يبقى هي دي العله. نعم. لم يجيزه الاعطاء لعلة متعلقة بالمقاصد، لعلة متعلقة بالمقاصد. وما هي علة الزوجية؟ هما شافوا ان هي ما عليهاش وجوب النفقة، فممكن تعطي الزكاة، هو يكون احد صور اعطاء الزكاة. قال لك لكن هي لما تعطي الزكاة هيكون فيها علوية ودنية، وهيشعر ان هو القيم، ان هو بياخد منها هي. قال لك فالبيت مش هينتظم، البيت كقيام وان هو القيم على البيت مش هينتظم. فقال لك لا، المفترض ان هو اللي يعطي مش هي اللي تعطيه، خاصة ان هو القيم اللي يجب عليه بحكم الشرع ان هو اللي ينفق، فازاي يجب عليه انه ينفق وبياخذ هو الإعانة منها هي؟ فقال لك لا ده مش هينفع، مع ان هو ممكن ياخذ زكاة من غيرها، لكن منها لا. قال لك عشان تصلح قيامته بالبيت. هم نظروا هنا لإيه؟ نظروا إلى المقاصد. حتى بعد الطلاق يا ولد. نعم؟ حتى بعد الطلاق أو من طلاق ثلاث. ولو كانت من عدتها، في عدتها من طلاق او من طلاق ثلاث، يعني بعد ثالث مره برضه مش هترجع له كده. صحيح، برضه ما ينفعش. قال لك خلاص، ما دول العلاقه اللي بينهم اقوى من كده، واخذنا منكم ميثاقا غليظا. هي ممكن الاعطاء يكون زي آل البيت، يكون من باب الوهب من حر مالها، على اساس ممكن يبقى مثلا هو حصل له مشكله عايز يشغل فلوس، بعدين هي عندها فلوس، فقالت له طب ما هتاخد فلوس تشغلها. دي علاقه حميميه. لكن لما يكون اعطيه زكاه معناه لا، انت كده احد المصارف، يعني ما فيش العلاقه القويه، الميثاق الغليظ. فهو هنا نظره للعلاقه القويه. طيب هنا بيتكلم الزكاه تحت عنوان الرابع عشر، من لا يعطى الزكاه. قال لك لازم يكون في حكمه في الاعطاء. واحد تدي له فلوس زكاه بيروح يشتري علبتين سجاير في اليوم ويشربها، ده لا صرفهم في اكل ولا في شرب، وضر الناس، وفي ناس بتاخد تدخين سلبي من عنده بيجي لهم سرطان، والدوله تروح تدفع مليارات وملايين على الانفاق، نحن كده بنهلك الدنيا. قال لك لا ما تديلوش الفلوس دي، امال اعمل ايه؟ زي ما بتعمل الجمعيات، بيديه له اكل وشرب ويسلمه لمراته عشان هي اللي بتنفق على الاولاد، هي اللي بتاكلهم وتشربهم، فبيحط الحاجه في مكانها المظبوط. مع ان في الاصل ان الانفاق بتاع الزكاه دوت بيعطى كتمليك، يعني تديله مال يملكه يحسن له به التصرف. لكن هو لما ساء منه التصرف ألغيت، ألغي بند التمليك. ليه؟ لأن هو كده بند التمليك عشان يتصرف فيه، لأن هو قيم. إذا كان هو أصلا مش قيم على نفسه، ما يعرفش يحسن إليها، هيحسن لأولاده وهياخد الفلوس ويصرفها في السجاير وفي أي حاجة هو عايزها، وهيسيب البيت كده وخلاص. قال لك يبقى لا، يبقى نتنازل عن بند التمليك ونخليه إطعام وإقامة قوت، يعني إقامة البدن بالقوت. خلاص نحط دي بدل دي. يبقى هنا لا تعطى لاصحاب المعاصي الذين ينفقونها في المعاصي، يعني مش على احتياجاتهم. والحنفيه قالوا لا تعطى المنتسبين للاسلام من اهل البدع، ما لم تكن بدعتهم مكفرة. لا تعطى الولد. يجوز إعطاء الزكاة للمنتسبين للإسلام من أهل البدع ما لم تكن بدعتهم مكفرة. أصحاب المعتقدات، معتقدات الفاسدة، وهم مسلمين يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول لك مثلا والله يعني ده احنا سيبنا من البدعة بتاعت زمان، خلينا في البدعة بتاعت دلوقتي. يقول لك مثلا واحدة تطلع تقول يعني صراحة يعني خنقتونا بأحكام الشريعة دي. هي مسلمة بتحب ربنا وبتحب النبي، بس هي بتتكلم على ايه؟ بتتكلم على اللي بيطبقوا أحكام الشريعة فاهمين الدين غلط، فبتتهم أفعالهم بأنها فاهمة الدين خطأ مش الشريعة نفسها. هي دي بيسموها أهل العلم، بيسموها أهل بدع. هي كده بتخترع كلام جديد، بس هي مش قصدها، قصدها مش قصدها، دي مش مشكلتهم. هي دي تصنيفها أهل بدع. لك ينفع ندي الوحدة زي دي؟ قال لك ينفع تديها زي دي، ينفع تديها. انت مش بتديها عشان هي عاملة مؤسسة لمحاربة التزام بأحكام الدين، انت بتديها عشان هي تعرف تاكل وتشرب، تعرف تقيم حاجاتها اللي ليها بس. طيب لا يخرج له الكفن من الزكاة. قالوا لأن الكفن الأصل فيه التمليك، نفس العلة اللي ذكرناها. وبعدين هتلاقي الآن الأكفان ديت بتخرج من الزكاة في العصر بتاعنا. ليه؟ لأنه قل من يعتني بهذا الشأن دلوقتي، ولو خلينا من غير كده ما حدش هيعملها. فأصبح مقنن دلوقتي إن هو الكفن يخرج من الزكاة أيضا عند الاحتياج. لما تلاقي واحد كده مات وما يعرفوش حد، بيروحوا يدوه جمعية فبيطلعوا له من الزكاة. فأصبح العلة دي علة من باب كمال الزكاة، يعني علة التمليك دي عشان من باب الإكرام للفقير. إذا كنت أنه صاحب شخصية ذات قيمة تقول لي تفضل خذ فلوسك اعمل فيها اللي أنت عايزه، فده من باب الإكرام. لكن عند الاحتياج وعدم وجود من يقيم هذه الحاجة، كل البنود اللي بيسموها البنود التكميلية دي بتلغى. البنود التكميلية المعاني الترفيهية في الحكم، معنى ترفيهي، معنى لائق كبير عالي. لكن احنا دلوقتي اما الراجل ده يدفن كده من غير حاجه، اما يدفنه بفلوس الزكاه. قال لا، يبقى يدفنه بفلوس الزكاه، يبقى ياخد من فلوس الزكاه ويدفن بيها، هو ما خدش، احنا بنطلع من فلوس الزكاه ونديله. هم قالوا هنا ايه؟ قالوا هنا المشكله ان هو مش عله ان هو ما تملكش كفلوس، لكن هو اصلا لا يملك، يعني هو ليس موضعا للملك اصلا، مش موضع لدفع الزكاه. ده واحد ميت، الاحكام سقطت عنه، لا ياخد ولا يدي. قال لك بس ازاي؟ مش هو لو كان عنده دين احنا بندفعه من عنه؟ قال له قال له طب خلاص، بدل بندفعه عنه في دي الدين، يبقى يدفع عنه في دي. هي يبقى ده ثبت ان هو ماهوش مانع شرعي بالنص. دي قضية من باب الجمال التكميلي في اعطاء الزكاة، ان هو تملكه، يعني تعطيه الشيء في ايده وتقول اتصرف فيه زي ما انت عايز. بارك ما شاء الله.